علينا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته احيا الله قلوبكم بالايمان ويسر لكم الخير حيث كان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رحمكم الله. نوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي في ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة ويرفع عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات ويرفع عشر درجات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل زي ما كنت بجنب يعني طب اعلي رغي انت عندك ممكن انت عندك كده في الرغول مقلوب عادي رفع مصر سيبه نقول هو كده عادي يعني عادي خلاص. قال الناظم رحمه الله عليه في الكلام عن الصحيح وتعريفه واقسامه، قال بعد أن انتهى طبعا من كلام عن الحديث المتواتر وأقسام الحديث الأحاد العزيز والمشهور والغريب، الكلام عن الحديث الصحيح في تعريفه وفي أقسامه. طبعا لما نتكلم عن الحديث الصحيح إنما هو الكلام عن الأحاد، إذ أن المتواتر لا يبحث عن صحته، إنما مجال البحث في الصحة والضعف إنما هو في الحديث حديث الأحاد، حديث الأحاد على أقسامه. قال: وهو أي الصحيح، لأن طبعا التقديم أن يبدأ بالرتبة الأعلى، فيبدأ بالحديث الصحيح. قال: وهو بنقل العدل للتمام في ضبط ما يرويه عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه لا علة فيه ولا لا علة ولا شذوذ فيه، متصلا إسناد ما يرويه لا علة ولا شذوذ فيه. يدعى الصحيح في العلوم عرفة لذاته وإن نظرت الوصفة. فهنا الكلام عن الحديث الصحيح، يبدأ الناظم وهو يسطر ويجمع النثر الذي ذكره ابن حجر في النخبة في هذه الأبيات، فيتكلم عن الحديث الصحيح. الصحة في اللغة إنما تطلق على الأجسام وليست للمعاني. وصف الصحة الأصل لم يقال بدن صحيح، فالأصل أن يكون وصف الصحة للأجسام وليس للمعاني، ولكن من باب المجاز صحب هذا اللفظ وصار يطلق على المعاني فيقال حديث صحيح. وإن كان الأصل أن كلمة الصحة تستخدم في الأجسام وليست في المعاني، ولكن من باب المجاز يقال حديث صحيح، استعارة أو مجاز عن أن المعنى الذي يحمله أو السند الذي أتى به سند صحيح. الصحيح في تعريفه يبدأ بالصحيح لذاته، إذ أن الصحيح قد تكون الصحة لذاته، أي اكتسبت أو اكتسب صحته من ذاته، أو تكون الصحة مكتسبة من الغير، ويسمى الصحيح ليه؟ ويسمى الصحيح لغيره. تفضل. طيب، فقال: الصحيح أي لذاته خبر الآحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن معللا ولا شاذا. هذا تعريف الحديث الصحيح. نقول مرة أخرى: قال خبر الآحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى ولم يكن معللا ولا شاذا. يعني نمر كده سريعا على هذه الكلمات بإيجاز ثم يأتي التوضيح. خبر الأحاد احترازا من المتواتر، لأن المتواتر يبحث في سنده، المتواتر قد اكتسب قوته التي تغنيه عن البحث في سنده. فخبر الأحاد متصل السند، وهذا الاحتراز احترازا من الإيه؟ ممن انقطع سنده بأنواع القطع المختلفة، مرسلا كان، معضلا، منقطعا، معلقا. طيب متصل السند أو متصل السند بنقل عدل، العدل كما سيأتي هي معادلة تقوى زائد مروءة أو مروءة تساوي عدالة، معادلة رياضية. فالعدالة لا تنتج إلا بهذه المعادلة، تقوى زائد مروءة تساوي عدالة. بنقل عدل تام الضبط، وهذا كلام مهم جدا، تام الضبط هذا وصف ذكره احترازا من خفيف الضبط فضلا عن ضعيف الضبط. فإن الضبط إذا خف ما أعطى حديثا صحيحا، إن الضبط هو الحفظ إذا خف ما أعطى حديثا صحيحا، إنما أعطى حديثا حسنا. وهنا الكلام عن الحديث الصحيح. طيب فاشترط تمام الضبط أي كماله، كما ذكرنا وكما سيأتي أن لو أننا اشترطنا في الراوي أن يكون تام الضبط لم يسند لنا أحد، بل العبرة بالأغلب كما سيأتي. كيف سنذكر كيف يعرف الضبط؟ بعرض مرويات الراوي على مرويات الثقات، فإن وافقهم في الأغلب فهو إيه؟ ضابط، ها؟ وإن خالفهم في الأغلب صار بحسب ضعفه ليس تام الضبط. عن مثله إلى منتهى، أي أن يكون لابد في شرط الحديث حتى يكون صحيحا أن تجتمع هذه الشروط في كل رواة، في كل الإيه؟ عن مثله إلى منتهى، أي إلى منتهى السند، ولم يكن معللا ولا شاذا. هذا نفي للعلة والشذوذ. هل هذا التعريف يتضمن شروط إيجابية أم سلبية؟ إيجابية وسلبية. طب يعني إيه شروط إيجابية ويعني إيه شروط سلبية؟ كان في خشبة في الأرض، مش عارف ودتوها فين، خشبة في الأرض صح؟ احنا بنقول هذا التعريف بيتضمن شروط إيجابية وشروط سلبية. هنا طيب خلي بالك أحمد. السلام عليكم. كده طيب، فبنقول أن هذا التعريف يتضمن على شروط إيجابية وشروط سلبية. يعني شروط إيجابية أي شروط لابد أن تتوفر في الحديث حتى يكون حديثا صحيحا. يعني شروط سلبية لابد أن تنتفي ولا توجد أصلا حتى يحكم على الحديث بالإيه؟ حتى يحكم على الحديث بالصحة. ما شروط الإيجابية؟ اتصال السند، عدالة الرواة، وتمام الضبط. دي شروط إيجابية أي لابد أن تتوفر حتى يحكم على الحديث بالصحة، شروط إيجابية لابد من توفرها. طيب وعليكم السلام وبركاته. الشرط الأول اتصال السند، الثاني العدالة، الثالث الضبط. طيب أما الشروط السلبية وهي التي يجب أن تنتفي ولا توجد أصلا حتى يحكم على الحديث بالصحة، الشرط الأول انتفاء العلة، والثاني انتفاء الشذوذ، أي لا يكون شاذا ولا معللا. نأتي إلى الكلام عن الشرط الأول وهو العدل. كما عرفه الحافظ ابن حجر قال هي ملكة، ملكة يعني شيء هيئة راسخة في النفس. كلمة ملكة إنسان يقول يقال مثلا هنا عنده ملكة الإلقاء، ملكة الإقناع. فالملكة هي شيء راسخ في النفس، ملازم للشخص، ملازم للطبع، لا ينفك عنه لا في حل ولا في ترحال. فقالوا المراد بالعدل هي ملكة، طيب، أي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يبقى العدل عبارة عن معادلة مفادها أن التقوى زائد المروءة تساوي روي عدل، فلا يكون عدلا إلا باجتماع العدل و فلا يكون عدلا إلا باجتماع الايه التقوى والمروءة. المراد بالتقوى هنا أن يجتنب الكبائر المفسقة والبدع. المراد بالتقوى أن يكون تقيا، أي مجانبا. ما معنى مجانبا؟ أن يكون هو في جنب وهذه الأمور المحرمة في جانب آخر. مادة الجيم والنون والباء يقال فلان جنب، أي أنه بعد عن الطهارة. طيب، فاجتنبوا، أي يكونوا في جانب وأنتم والشيء الآخر في جانب آخر. فمعنى مسألة التقوى كما ذكرنا أن يكون الراوي مجانبا للكبائر والبدع المفسقة، هنا يكون تقيا. وأما المروءة قالوا ألا يفعل ما يشينه، عشان نقرب وجهات النظر ونقرب الفكرة. احنا عندنا مثلا لما نقول في بعض المسائل حلال وحرام، صح كده؟ ده بيبنى على ايه؟ الشرع. على نص الشرع، هو ده التقوى، تبنى على حلال وحرام. طيب، المروءة أشبه بالعادات والتقاليد، فقد يكون الشيء ليس محرما ولكن إذا فعله المرء بين الناس يشينه. قد يكون المرء الشيء ليس محرما ولكن إذا فعله بين الناس هذا يسقط من مروءته. قالوا كالأكل في الطريق. طيب، قالوا كإطالة الشعر. لما؟ لأنه مثلا صار عرفا بين الناس أن هذا لا يفعله إلا من ليسوا على الجادة. طيب، وإن كان ذات الأمر دوت كان سلم يقال أنه كان شعره إلى له جمة إلى شحمة أذنيه، لكن الأعرف تتغير من مجتمع لآخر، طيب، ومن زمن لآخر. فهمنا الفرق بين التقوى والمروءة؟ مش واضح صح؟ المروءة أمور متعلقة بالعادات والتقاليد التي تكون عرفا بين الناس، فقد يكون الشيء لذاته ليس محرما ولكن إذا فعله المرء يشينه، كما ذكرنا كالأكل في الطريق. قالوا من أكل في الطريق هذا يعني تتبعه نظرة الناس وقد ينقص ذلك من إيه؟ من أجره. ومنهم من كان إذا رأى الراوي يأكل في الطريق لا يأخذ عنه إيه؟ حديثا. بل منهم من يرى إذا كان يلعب في لحيته لا يأخذ عنه حديثا، إذا كان يأكل في الطريق لا يأخذ عنه إيه؟ هل دي أمور محرمة بذاتها؟ لا. قالوا ولكن المرء إذا فعلها قالوا صار ساقط المرء، صار ساقط الايه المرء. كده اظن كده وضحنا الفرق بين الايه المسائل التقوى ومسائل الايه المرء. هنا تعقيب مهم جدا متعلق باشتراط مسألة اشتراط العدالة. قلنا اول شرط في الراوي لابد ان يكون ايه عدلا، ان يجتنب جميع الكبائر وألا يقع في صغائر الخسة، كأن يسرق لقمة، يطفف في الميزان بحبة، يتبول في الطريق إلى آخره. قالوا في هذا الباب وقع غلو، واشتراط هذه الشروط في الراوي قالوا ليس عليها دليل، إذ أن الأصل الشرعي أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قالوا في هذا الباب ما وضع من شروط في مسألة في مسائل العدالة صار فيها غلو واشتراط ليس عليه دليل. قال وإلا فإننا إذا رجعنا للعدل في أصل اللغة هو تجنب الظلم، تجنب الظلم ألا يكون ظالما، ألا يكون ظالما. قالوا ولما نظرنا لتفسير الصحابة للعدالة قالوا العدالة عندهم هي الاستقامة ما دام مؤديا للفرائض التي أمر بها، كما ورد ذلك عن أبي بكر وعن علي. قالوا ما دام مؤديا للفرائض فهذا مستقيم، فهذا إيه؟ مستقيم. أيضا ورد في الحديث حديث علي قال حدثني أناس مرضيون أرضاهم عندي عمر، وفي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الشاهد من ذلك والخلاصة التي نخلص إليها ما ذكره الشافعي، وده كلام مهم جدا بيأتي بخلاصة مسألة العدالة، فبيقول فيها قال قولا استحسنه الناس، قال لو كان العدل الذي لا يذنب لم نجد عدلا، لو اشترطنا في الرأي العدل أنه لا يذنب لم يسلم لنا أحد. قال ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا. يعني كلام دوت يعني بيقول بينظر بعينين، العين الأولى لو اشترطنا في كل راوي ألا يذنب لم نجد عدلا، وفي نفس الوقت برضو العدالة ليست قائمة مع وجود الذنوب، فقد يقع في كبيرة تسقط إيه عدالته. قال ولكن مهم جدا مالك من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوي فهذا هو العدل. وهو بعد أن طرح القضيتين قال ولكن إيه القضية الأولى؟ لو أننا اشترطنا في كل راوي ألا يذنب لم نجد عدلا. القضية الثانية أننا نقول أيضا أنه قد يقع في كبيرة تسقط عدالته، ولكن من اجتنب الكبائر قال وكانت محاسنه أكثر من مساوي فهذا هو العدل، فهذا هو العدل الذي تعتبر روايته ويؤخذ حديثه. أيضا في قوله تعالى لما ذكر الشهادة قال أشهد ذوي عدل منكم، وقال أيضا ممن ترضون من الشهداء، فقالوا هذا يفسر العدالة، فكل من رضيت قوله وارتاحت النفس إلى قوله فهذا عدل. الخلاصة أن ما وضع من تعاريف واشتراطات في الراوي العدل وقع فيها نوع من المغالاة والغلو، وإلا فكل بني آدم خطاء، فهذا الذي سطره النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عن ربه، وكل بني آدم خطاء والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة الأمة في مجموعها لا في آحادها، والله أعلم وأعلم. ونخلص من ذلك بقول الشافعي أن الراوي إذا ما اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر، إذا له إيه؟ وله مساوي، ولكن محاسنه أكثر من مساوي، فتغمر مساوي في جنب إيه؟ في جنب إحسانه ومحاسنه، فهذا هو العدل الذي تقبل روايته. قال الضبط، الشرط الثاني هو الراوي الضابط. أي ضبط؟ لا مش أي ضبط، لابد أن يكون تام الضبط، إذ أننا نتحدث عن الحديث الصحيح أعلى مراتب الحديث، عندنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف، المنكر، المطروح إلى آخره. فلما نتكلم عن الحديث الصحيح لابد أن نبين ونوضح أن الضبط عند هذا الراوي تام الضبط. واحفظ هذه جيدا، ليس نحكم على الراوي كونه تام الضبط بأن لا يخطئ، وإنما يكون تام الضبط إذا قل خطأه في جنب مروياته. لسنا نحكم على الراوي بأنه تام الضبط إذا كان لا يخطئ، وإنما يحكم على تمامه بضبطه إذا قل خطأه في جنب مروياته. قال الصنعاني رحمة الله عليه في توضيح الأفكار: الضابط عندهم، أي الراوي الضابط، من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء. احنا عندنا حالتان للراوي. الحالة الأولى كان طالب علم في المجلس بيسمع تحديث الشيخ له، فكان طالب قاعد بيسمع يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هو ايه قاعد في المجلس بيعمل ايه؟ بيسمع ولا بيكتب؟ منهم من يسمع ويكون يثق في حفظه جيدا، ومنهم من لا يركن الى حفظه ولكن يركن الى الكتاب، ومنهم من يجمع بين الامرين. فان كان قد ركن الى حفظه هذا يسمى ضبط ايه؟ ضبط صدر. اما ان كان لا يعني يخشى من حفظه ويخشى ان يخونه حفظه، ماذا يفعل؟ يركن الى الايه؟ الكتابه. فمرحله التحمل هي المرحله التي يكون فيها الراوي طالبا يحمل الاحاديث عن شيخه، اما ان يحمل الاحاديث بكتابتها او بسماعها. فان كان بالكتابه يسمى ضبط كتاب، إن كان يتحمل عن شيخه كتابة يسمى ضبط كتاب، وإن كان يتحمل عن شيخه بالسماع يسمى ضبط صدر. ولكل عيوب ومميزات، فضبط الصدر له مميزات ليست موجودة في ضبط الكتاب، والعكس بالعكس. بمعنى أن ضبط الصدر مثلا من محاسنه أنه يكون مع الراوي أينما رحل، فتراه اللي هو مين؟ من تحمل الأحاديث ضبط صدر. اكتب عشان الحاجات دي مش عندك. فبنقول أن صاحب ضبط الصدر من محاسنه أنه أولا يحدث متى شاء، متى كان في بلده يحدث، في بلد أخرى سافر إليها يحدث، لأنه صدره معه أينما رحل. طيب فيحدث في بلده، يحدث إذا سافر، لأنه مع ضبط صدر ويراجع مروياته وعنده حفظ عالي، فلا يحمل هم حمل الكتاب، يحدث في بلده وفي غير بلده أينما رحل يحدث. طيب بخلاف صاحب ضبط الكتاب، وهذا وقع كثيرا، يقال فلان وهم. لما وهم؟ قالوا أنه لما سافر إلى بلد أصهاره، بلد مين؟ أصهاره. من الأصهار؟ أقارب الزوجة. طيب لما سافر إلى بلد أصهاره هو رجل له اسم، فقالوا حدثنا، فجلس يحدث من حفظه، وأصالة معتمد إليه على الكتاب، والكتاب في بلده، فلما حدث من حفظه وهم. طيب بدوت هذه الميزة الأولى في إين؟ ها؟ ضبط الصدر، أنه يحدث متى شاء ومتى كان، لا يحمل هم حمل الكتاب. الميزة الثانية أن صاحب ضبط الصدر صدره معه لا يخشى من ضياع الكتاب ولا احتراق الكتاب ولا أن يدخل غيره فيه ما ليس منه. أقول تاني، صاحب ضبط الكتاب، آسف، ضبط الصدر مروياته في صدره في حفظه، لا يحمل هم أن تحرق الكتب كما وقع لمن؟ من لهيعة، كان حافظا وكان معتمدا على ضبط الكتاب، احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوهم. لذلك يقال إذا روى حديثا انظر هل هذا الحديث رواه قبل احتراق كتبه أم بعد احتراق كتبه. واضح؟ لأنه كان معتمد على ضبط الايه؟ ضبط الكتاب. طب الكتاب هتتحرق، الصدر مش هيحترق، صح كده ولا يحترق؟ الصدر قد يحترق غيظا وألما، صح كده، وهذا أشد أنواع الاحتراق. الله مستعان. لازم نشوفه حد المكتب ده، عايزين بقى نفتح له كده ايه، فاهم انت؟ ها بس هو اصلا بيكتب الواجهة صح. سنة عاد مش مستريح كده، سنة نعمل ايه؟ خير شيخنا، هو الاسم بتاعه ممكن يتركب له عجل، عجل ممكن عن الارض يبقى ممكن. طيب كنا بنتكلم عن مميزات ضبط الكتاب، ضبط الايه؟ لا ضبط السطر. ايه الميزة الاولى؟ معايا احمد ولا مش معايا؟ لا طلع طلع مش معاك، دي طلع مش من تحت الدرس العقل. ها الميزه الاولى ايه؟ الميزه الاولى بقى الاولى انه ها يحدث متى كان حيث كان، ولا يحمل هم حمل الكتاب في بلدي، يحدث في بلد اصهاري، بلد اقاربه. طيب تفضل. على طريقه شيخ الاسلام، ماذا يفعل اعدائي بي؟ انا جنتي في صدري، على نفس الغرار كده، انا كتابي في صدري، وحدث متى شئت. ها انت متخيل الامام السرخسي كما ذكرنا املى المبسوط وكان محبوسا في الجب، صح كده؟ وابن القيم كتب زاد المعاد في طريق سفري، وكذلك شيخ الاسلام الى اخره. لما ننظر الى الجانب الاخر، طب نركز عشان اي. طيب الجانب الاخر مميزات ضبط الكتاب، احنا كده لو عملنا خانه للمميزات والعيوب. حسين في معاد الدرس ولا الميعاد مفتوح؟ انا اسف معلش. طيب اتفضل. بعت الواجب ولا ايه؟ مصلحه اكد ايه في الواجب؟ طب ما عملتوش. عبد الرحمن واجب زي انس تشرب ايش؟ اتفضل اشرب. طيب قول لك نفسي كمان، يعني انت مش جايب الواجب وبتشرب؟ امال لو جبت الواجب كنت اتغديت على المكتب. احمد واجب فيه؟ لا لا في وقت يا احمد. ماشي فعلك الله يسلمك يا رب. بس انا ننزل واجب من يوم الثلاث. الله يستر امرك. عينك الله يستر امرك. كان في خطا في السؤال الثالث، مع اني لم اجد احدا اجاب عليه. الخلفيه العقديه لقول الاشاعره ان خبر الواحد لا يولد العلم، الم نقل انهم لم يقولوا اثاره بالاسباب، وان الكسر يقع للكوب عند ارتضام الحجر لا بذات الحجر، ألم نقل ذلك؟ أمور خلفية عقدية تبحث عن المغزى العقدي لهذا القول إلى آخره. المهم العيوب والمميزات ذكر ها الربط بين الأسباب والخبر الواحد. نعم العامل المشترك، العامل المشترك أنهم يقولون أن هذا وقع في علم الله، أن الحجر لم يسبب ذلك، إنما كله من عند الله، وعليه فان هذا الخبر الذي يعني على طريقه الشخص لم ياتي بخبر يفيد علم، وكذلك الحجر لم ياتي بايه؟ باثر. واضح؟ اما ضبط الكتاب فله مميزات ايضا ليست في ضبط الصدر. زي ايه مثلا؟ ضبط الكتاب ايه مميزاته؟ احنا قلنا اول حاجه مميزات ضبط الصدر. ايه بقى مميزات ضبط الكتاب؟ أولا أن صاحب ضبط الكتاب لا يعتريه الخلط، ها لأن الراوي الذي يعتمد على ضبط صدره إذا بلغ 60 70 يصيبه الاختلاط. فضل حمد الله يحفظك حمد الله يحفظك حمد. مقلوبة وريني. طيب شيل الصوت طوريني كده يا محمد كويس. طوريني كده شنو كويس كويس جزاك الله خير. طب نركز في الدرس ده. تمام. اما صاحب ضبط الكتاب فله مميزات ان صاحب صوت صاحب الغي صوت. اما صاحب ضبط الكتاب فميزته انه لا يخشى الخلط. لذلك كثيرا من تسمع عن فلان لما بلغ 60 حبسه اهله عن التحديث حفظا للسنه. اهله حبسوه عن الايه؟ عن التحديث، اي منعوه ان يحدث الناس. لما؟ لانه لما بلغ 60 اصابه الخلط والوهم، صار يقول محمد بن زيد جعلها زيد بن ايه؟ محمد. فحفظا للسنه قالوا منعوه من التحديث، وصار الحديث عن هذا الشخص هل يؤخذ ام لا؟ لا يؤخذ. ينظر بقى، لابد ان ننظر هل هذا الحديث حدث به قبل الاختلاط او بعد، زي ما حدثنا زي ما قلنا في موصلة ابن لهيعة لما احترقت كتبه ينظر في حديثه هل كان يحدث، هل هذا الحديث رواه قبل احتراق الكتب ام بعد احتراق الكتب. نفس القضية بالضبط فين؟ في مسألة ضبط ضبط الصد وضبط ضبط الكتاب، انه لا يخشى مسألة الخلط لانه الكتاب امامه، الاحاديث اللي كتبها من 30-40 سنة امامه. اما ان اعتمد على حفظه فقط فقد يعتريه الوهم، اما لكبر سن او لمصيبة كفقد ولد، كفقد ولد مات ابنه فمن عظم المصيبة اصابه الوهم، هذا وارد صح كده؟ واضح؟ اذن لكل عيوب ومميزات، ولا شك ان الانسان اذا جمع بين الامرين فهذا كمال فوق كمال وتمام فوق تمام. اذا جمع بين ضبط الصدر وضبط الايه؟ الكلام. كما ذكرنا ضبط الصدر ان يثبت ضبط الصدر ان يثبت ما سمع فيكون قادرا على استحضاره متى شاء. ضبط الصدر ان يثبت ما سمعه في المجلس قاعد عند الشيخ يسمع ويكون ايه قادرا على استحضاره متى شاء. لما يصبح بقى الشيخ بعد كده، لو حتى مش شرط يكون شيخ، بيحدث اقرانه بما سمعه من شيخ بعد سنه بعد اثنين بعد اكثر. طيب ده اسمه ضبط ايه؟ الصدر. اما ضبط الكتاب ان يصون كتابه من وقت ان كتب فيه الى يوم ان حدث منه. لما؟ لانه قد ياتيه مغرض فيسرق كتابه من كتبه فيدخل فيها ما ليس منه. يعني مثلا هذا الراوي له مثلا اعداء وله من يحسده، فسرقوا هذا الكتاب الذي كتب فيه ليلة مثلا وأضافوا إليه أسماء وأشياء ليست بنفس خطه، فهذه ليست صيانة للكتاب. فقالوا ضبط الكتاب أن يصون الراوي كتابه من وقت أن كتب فيه إلى وقت أن أدى منه. معنى صيانة الكتاب يصونه من العبث، من التلف، من أن يكتب فيه ما ليس منه، لأن الكيد يفعل ما يفعل بين الأقران. قد يكون له من يحسده فيسرق كتابه ويأتي بنفس خطه ويكتب ويزيد وينقص. طيب سؤال، كيف يعرف الضبط؟ كيف يعرف الضبط؟ الضبط يعرف بأمور. قال ابن الصلاح وقد ذكر الأمر الأول فيها، قال يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. يعني أنت عندك أصول محكمات، أحمد بن مديني بن عيينة، دي رواية ثقات أصول محكمات، فتأتي إلى زيد من الناس روى كذا وكذا فتعرض مروياته على مرويات الثقات، فإن وافقهم في أغلب المرويات فهذا الذي يكون تم الضبط، إن وافقهم في الأغلب ولا يشترط الكل. طبعا إن وافقهم في الكل فهذا نور على نور، لكن يكفي ليحكم أنه ضابط أن يوافقهم في إيه؟ أغلب. إذن هل معتبر أصل المخالفة؟ لا، يعني هل لابد حتى يحكم بضبطه أن يوافقهم في كل شيء؟ لا، لو وجدت أصل مخالفة لا حرج، إنما الحرج في أن تكثر المخالفة. إذن ليس الحرج في وجود أصل الإيه؟ المخالفة. الحرج وين؟ في كثرة المخالفة. فمن كثرت مخالفته لمرويات الثقات فهذا يطرح حديثه بقدر ما يخالف. إن خالف في قلة تم الضبط، إن خالف في نصف مرويات مثلا يكون حسن، إن خالف في معظم المرويات يكون ضعيف بحسب أيضا عدد المخالفات. أيضا مما يعرف به ضبط الراوي الاختبار، كما وقع في قصة البخاري لما سافر إلى نيسابور وأعد له 10 من الرواة، كل راوي أتى ب10 أحاديث مقلوبة فأملوها على البخاري، فقال أما هذا فقد ذكر سند كذا لمتن كذا وليس هذا سند هذا متن لهذا، ثم أعاد كل سند إلى متنه فشهدوا وأذعنوا بضبطه ورسوخه. فهنا كيف عرف ضبط الراوي؟ باختبار، باختبار حفظه وضبطه. نأتي إلى الشرط الثاني ولا الثالث؟ الثالث، وهو شرط الاتصال، اتصال السند. اتصال السند أن كل راوي يروي عمن فوقه بصيغة الاتصال، يقول سمعت، أنبأني، حدثني، أخبرنا، أنبأنا، قال لي، كتبت عنه، قرأت عليه. أقول تاني، إذن كيف يعرف الاتصال؟ يعرف الاتصال بالتصريح بالسماع، يقول سمعت، أنبأنا، أخبرنا، قال لي، كتبت عنه، قرأت عليه، قرأ علينا. كل هذه من الوسائل التي يعرف بها الاتصال. العنعنة هل هي تدخل في ذلك؟ نعم، إذا قال الراوي عن زيد، إذا قال عمرو عن زيد، ما قال أنبأنا ولا حدثنا ولا قال عن، فعن هل هذه صيغة من صيغ التحمل؟ وهل هي تدل على الاتصال؟ قالوا الأصل فيها أنها تكون دالة على الاتصال إلا إذا ثبت عن المعنع أنه مدلس. ما معنى معنع؟ الذي يقول عن زيد، يقول عن عمر. ها، من وين المعنع؟ وين المعنع عنه؟ عمر. يبقى زيد يقول عن عمر، ركز معايا، زيد يقول ايه؟ ما قال حدثني عمر ولا أنبأني ولا قرأت عليه ولا قرأ علينا، قال زيد عن عمر. ما حكم هذا السند؟ ننظر في شأن ايه؟ ها، زيد. إن ثبت أنه يدلس فلا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. إذا ثبت تدليس ولو في حديث واحد ولو في سند واحد فلا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. أقول تاني، العلم تصور، اكتب كده على الورقة مثلا، قال زيد عن عمر. من القائل؟ زيد. بيقول عن إيه؟ عمر. عندي تحتمل إيه؟ عن أنه تحتمل أنه سمع منه حقا، أو تحتمل أنه لم يسمع منه. لما قلنا قبل كده مرارا، الطالب له شيخ الذي يلازمه ويروي عنه كثيرا بحدثني وسمعته. الطالب سافر لظروف ما ثم عاد فوجد الشيخ عقد أكثر من مجلس. هنا الطالب فات عليه أحاديث كثيرة عن شيخه، في كم احتمال بقى هنا؟ احتمالين ولا ثلاثة؟ في احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن هذا الطالب يكذب ويقول حدثني شيخي، هو طبعا كان غايب عنه لفترة معينة، فيروي عنه هذه الأحاديث التي غاب عنها بصيغة الإيه؟ التحديث، يقول حدثني وهو لم يسمع منه هذه الأحاديث. طبعا سمع منه أحاديث أخرى، لكن فترة غيابه وسفره لم يكن حاضرا لهذه الأحاديث. فإذا قال حدثني شيخي وقع في كذب، وإذا وقع في كذب ولو مرة واحدة طرح حديثه بالكلية من أوله إلى آخره إلا الكذب على النساء. الاحتمال الثاني، أن يذكر هذا الطالب عمن روى هذه الأحاديث، وطبعا أخذ منين؟ من قرينه اللي هو زميله في المجلس. لكن عيب هذه الطريقة أنه إيه؟ هينزل. الأول كان بيحدث يقول حدثني شيخي، النهار حقول إيه؟ حدثني صاحبي عن شيخي، أصبح بينه وبين شيخه إيه؟ طالب. فكده السند نزل، والنزول شؤم، وقالوا النزول جرحة أو قرحة أو إلى غير ذلك. الاحتمال الثالث بقى أنه هو لا يكذب ولا ينزل بالسند، يأتي إلى السبيل الثالث اللي هو الايه؟ العنعنة. هذا الطالب الذي غاب لن يقول حدثني شيخي كما قال من قبل، ولن يقول عن صاحبي عن شيخي لئلا ينزل بالسند. الثالث أنه يأتي بطريقة عن، يقول عن شيخي. طيب، فهنا الذي ينظر إلى عن سيقول هذا الطالب في أسانيد أخرى قال حدثني شيخي. فالذي لا يركز مسألة حيظن أن عنعنة هنا إيه؟ ها سمع، لأنه طالب عنده، لأنه من الأحاديث كثيرة قال حدثني سمعته. والواقع أن هذا الحديث بعينه ما سمعه من شيخه، إنما سمعه من واسطة عن شيخه. المهم نرجع نقول أن الاتصال يعرف بطرق. الطريق الأول أن يقول الطالب حدثني سمعته قرأت عليه قرأ علينا إلى آخره. الطريقة الثانية أن الراوي له أن يعنعن وتقبل عنعنته إلا إذا عرف أنه يدلس. يعني يدلس يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. معنى تدليس يروي عن ايه؟ عن شيخه. ليه قلت ده شيخه؟ لانه في حديث اخرى سمع منه بالفعل. معنى تدليس ان الراوي المدلس يروي عن شيخه الذي عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغه ايه؟ بصيغه تحتمل السماع، اللي هي ايه؟ عن. والقال حدثني ما يقدرش يقول حدثني طبعا، يوسم بالكذب. طيب ده يسمى ايه بقى؟ دوت لا يكون تدليسا، يسمى ايه ده؟ ان الراوي اذا حدث عن شيخ لم يسمع منه بصيغه تحتمل السماع. احسنت. في فرق بين التدليس وبين الارسال الخفي. اقول تاني، في فرق بين الايه؟ التدليس والارسال الخفي. باختصار، التدليس أن الراوي يروي عن شيخه الذي لازمه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. الإرسال الخفي أن الراوي يروي عن شيخ لم يسمع منه أصلا بصيغة تحتمل إيه؟ السمع. طيب، ها؟ عصره طبعا. نعم، عصره، لأنه لو روى عن شيخ لم يعصره سيظهر الكذب البين. لكن هو من ضمن الأمور التي يكون فيها غيامة وعدم وضوح أنه يروي عن شيخ الذي عصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. المهم نأتي إلى مسألة هذه الشروط كما ذكرنا، ولا يكون شاذا ولا معللا، وهذه إن شاء الله تأتي بقى في أبيات أخرى بالتفصيل، الكلام عن العلة والشذوذ. إذن هنا الحافظ في النخبة ذكر شروط خمسة، منها ثلاثة إيجابية لابد أن توجد في السند حتى يحكم في صحته، وذكر شرطين سلبيين لابد أن ينتفيا حتى يحكم على السند بالإيه؟ بالصحة، نفي الشذوذ ونفي الإيه؟ العلة، كما يأتي إن شاء الله في التوضيح. ألا يكون شاذا ولا معللا. ثم ذكر بعد ذلك الناظم قال وجدت فيه ثابتا وأثبتا، لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا. يعني أرض أن يقول أن الحديث الصحيح الذي نتكلم عنه ليس أيضا على نفس الدرجة، هناك ثابت وأثبت، صحيح وأصح. فعندنا الصحيح مراتب، الصحيح مراتب، عندنا ما اتفق عليه الشيخان، هذا أعلى مرتبة. حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، الأقل منه من فرض به البخاري، ثم يلي من فرض به مسلم، ثم يلي ما كان على شرطهما ولم يخرج. بيقرأ كده في مستدرك الحاكم، المستدرك يعني مستدرك بالكاف ولا بالجيم؟ مستدرك يعني مستدرك. جلس صاحب لك ذكر جملة من المسائل أو من الأحداث أو إلى آخره، ولكنه نسي أمرا أو أمرين، فأنت تأتي من بعدي فتعقب، تقول جزا الله أخي فلان أن ذكر كذا وكذا وكذا، صح أنس؟ ها؟ ولكن أخي سهى لأنه قال في مثلا عنوان المحاضرة سوف أذكر شروط مثلا نصرة الأمة مثلا، ها؟ فذكر خمسة وغفل عن أمرين، فالذي أتى من بعده رأى أن هذا الذي أتى وتحدث قبله قال سأتكلم عن كذا، إذن لابد أن تذكر جميع حيثيات الموضوع، وأنت قد سهيت عن أمرين، فأنا سوف أستدرك عليك. فالذي هذا الذي فعله الحاكم، يقول الحاكم بلسان الحال أن البخاري اشترط شرط كذا ومسلم اشترط شرط كذا، ولكن حديث ما هو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وليس في الصحيحين، فسوف أأتي في كتابي هذا بسرد الأحاديث التي على شرطهما وليست في الصحيحين وليست في الصحيحين. قالوا أن الحاكم في هذا الكتاب وفق في أحاديث ليست بالقليلة، فعلا أتى بها وهي على شرط البخاري ومسلم وليست في الصحيحين، وحديث أخرى أتى بها كاستدراك وكان جانبه الصواب فيها. المهم بنقول أن مراتب الصحة بتختلف على المراتب التي ذكرناها. مسألة في أيهما يقدم، البخاري أو مسلم، أقوال ثلاثة. مسألة في أيهما يقدم، هل البخاري بصحيحه؟ طبعا لما نتكلم عن البخاري المقصود بها كتاب ليه الصحيح، ليه البخاري ليه كتب أخرى، تاريخ الكبير، الأدب المفرد، يقولنا قبل كده الفرق بين كتاب الأدب اللي في البخاري وبين كتاب الأدب المفرد. ما الفرق بين كتاب الأدب في صحيح البخاري وبين كتاب الأدب المفرد؟ الأدب المفرد ده كتاب البخاري ليس على شرطه، لذلك الشيخ الألباني حقق الكتاب. فالأدب المفرد ده كتاب يعني حوالي مثلا 300 صفحة ليس على شرط البخاري، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. ليه؟ لأن البخاري نفسه لم يشترط في الكتاب الصحة كما اشترط في صحيحه. أما كتاب الأدب من صحيح البخاري فهذا كتاب من ضمن الأبواب والكتب التي داخل صحيح البخاري. وفي كم كتاب صحيح البخاري؟ أنس بعد كده هقول لك لف ورجع. طيب ها، طيب أقوال ثلاثة في مسألة تقديم البخاري على مسلم. أولا قول الجمهور، قالوا قول جمهور أهل العلم، قالوا المقدم هو البخاري، يقدم البخاري في صحيحه على كتاب صحيح مسلم. قالوا لأن البخاري اشترط شرطا أعلى من شرط مسلم، وطبعا معنى كلمة شرط البخاري أن البخاري رحمة الله عليه كان يشترط أن زيدا حتى تقبل عنعنته عن عمرو، يعني إذا قال زيد عن عمرو فكلمة عن دي لا يقبلها البخاري إلا إذا ثبت ولو في حديث واحد أن زيدا حضر مجلسا لعمرو قال فيه حدثني عمرو. أقول تاني شرط البخاري باختصار أن البخاري إذا أتى إليه سند فيه زيد عن عمرو ده إيه؟ عن دي إيه؟ هل صيغة سماع ولا صيغة تحتمل السماع؟ تحتمل السماع. هل يقبلها مطلقا؟ ها؟ يعني إن صح التعبير نأتي، يعني إن صح التعبير تنزلا، ها البخاري ومسلم أمامك الآن، عرض على الاثنين زيد عن عمرو، زيد عن إيه؟ عمرو. فسئل الشيخين رحمة الله عليهما عن حكم هذا السند، ماذا سيقول البخاري؟ البخاري يقول انظروا هل ثبت أن زيدا في حديث واحد قال حدثني عمرو فينقال اقبلوا العنعنة ولو أتت ألف مرة. ده كلام مين؟ ده شرط مين؟ ماذا سيقول مسلم؟ سيراجع ويقول لا، إنما الأمر نقبل عنعنة زيد عن عمرو إذا ثبت وجود المعاصرة وإمكانية اللقاء في المعاصرة ولا يبعد. يعني إمكانية اللقاء لم يكن زيدا في الشام وعمرا في الأندلس، ولم يثبت أن الذي في الأندلس مكث في بلده ولم يخرج، بل كانوا مثلا في بلد واحدة طيب في بينهم معاصرة، فده بيسموها إمكانية اللقاء. يعني إمكانية اللقاء لم يكن أحدهم في المشرق والآخر في المغرب، يعني ابن حزم لم يخرج إلى إيه؟ من بلاد الأندلس طيب مثلا. لكن إذا ثبت أن هذا الراوي خرج في رحلة لطلب الحديث وكان في نفس البلد معاصرا للشيخ، فإذا قال عن فمسلم يورد هذه الإيه؟ العنعنة ما لم يكن المعنعن مدلسا. نرجع مرة ثانية ونقول أن مسألة تقديم البخاري على مسلم فيها أقوال ثلاثة. القول الأول الذي عليه الجمهور قالوا أن البخاري يقدم على مسلم لهذا الشرط، لأن كعب البخاري أعلى من كعب مسلم، وشرط البخاري أعلى من شرط مسلم. طيب القول الثاني قال به ابن قطلو بغة اللي هو المبارك، بغة أي الفحل، إشارة إلى أنه كان إيه؟ عالما ثقيلا. وهذا عالم إمام حنفي كان في القرن التاسع في مصر، يرى أنهما سواء، يعني إيه؟ لا فضل لهذا على ذاك ولا لذاك على هذا، يرى أنهما سواء اللي هما إيه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. لا حتى قال إن هو ليس هناك سمة قرائن تقدم أحدهما على الآخر، هما سواء. القول الثالث قالوا بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا ينقل عن المغاربة وينقل عن شيخ البخاري النيسابوري أبو علي النيسابوري أنهم قدموا مسلما على البخاري. كده كم قولا عندنا؟ ثلاث. الجمهور قدموا، إذا يعني الجمهور العلماء قدموا البخاري على مسلم للشرط الذي ذكرناه. على الجانب الآخر ينقل عن بعض المغاربة يقال ابن حزم أو غيره، وشيخ الحاكم اللي هو أبو علي النيسابوري قدم مسلما على البخاري، حتى قال أبو علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني ما فيش على الأرض أصح من كتاب مسلم. وقال أيضا بينقل عن بعض المغاربة يقال أنه ابن حزم أنه قدم مسلما، وأيضا عن مسلمة ابن قاسم. ما بين هذا وذاك قول بأنهما سواء. من قال أنهما سواء؟ ابن قطلبغة اللي هو الذي يرى أنهما سواء. أولا بينقل طبعا قبل أن نذكر المسألة، ينقل عن الشافعي أنه قال، ماذا قال الشافعي؟ ما على وجه الأرض أصح من موطأ مالك. طبعا هذا حل هذا اللغز أن يقال أنه قال ذلك قبل أن يكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري الشافعي مدح الموطأ قبل أن يصنف البخاري ومسلم، قبل أن يصنف البخاري ومسلم. أما ما نقل طبعا نراجع هذه المسألة، والذي عليه الجمهور أن البخاري يقدم على مسلم، لأن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، وأيضا يقدم البخاري على مسلم لوجوه أخرى سنذكرها الآن. ولكن قبل أن نذكرها لابد أن نوجه قول من قدم مسلما على البخاري. يبقى قبل أن نذكر وجوه تقديم البخاري على مسلم لابد أن نعلم أن من قال بتقديم مسلم على البخاري لها توجيهات. التوجيه الأول أن يقال أولا أن هذا القول مخالف لما عليه الجمهور، هذا قول مرجوح هذا الرد. أما التأويل فنوجه قولهم بأن ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم أنهم لم يشترطوا الصحة المطلقة، وإنما الذي قالوا أن هناك مساواة في الصحة، يعني معنى الكلام ان ما فيش كتاب اصح من مسلم، لكن قد يكون هناك كتاب مساوي له، يقصده مين؟ البخاري. طيب ايضا من ضمن توجيه عند من قدم مسلم على البخاري، لم يقدموه من حيث الصحة، انما قدموه من حيث حسن الصنع والترتيب. من مميزات مسلم انه يأتي بعنوان الباب ويجمع في نفس الباب كل الاحاديث المتعلقة بالعنوان، باب في حرمة بيع كذا، فيأتي بجملة الأحاديث موضع إيه؟ واحد. البخاري لا، البخاري ترى يأتي بالأحاديث متفرقة في أكثر من باب. فقالوا مما قدم مسلما على البخاري ليس بذات الصحة، ولكن من حيث الدقة والترتيب والصناعة الحديثية وحسن السياق. أيضا قالوا مما قدم مسلما على البخاري أن مسلما بعد خطبة الحاجة، بعد خطبة الكتاب للمقدمة، لم يأتي إلا بأحاديث فقط. أما البخاري فيأتي في وصف الأحاديث بأقواله هو وترجيحاته وتعقيبه، صح كده؟ لكن مسلم لم يأتي بعد الخطبة المقدمة الكتاب إلا بالأسانيد والأحاديث فقط. أما البخاري فكان يذكر بعض الاستنباطات وبعض الترجيحات الفقهية. أيضا قالوا مما قدم مسلم على البخاري أن مسلما جمع صحيحه في بلده وسط شيوخه وسط كتبه، فكان مستحضرا للأحاديث وسط كتبه بين علمائه. أما البخاري قالوا فكان يكتب الأحاديث على سفر، لذا يروى عنه أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، وكتبته بالشام. وأيضا مما يقدم فيه مسلم قالوا تقديم نسبي، يعني إيه؟ قد ترى حديثا ما أتى مشهورا عند مسلم وأتى بنقل الفرد الغريب عند البخاري. الشاهد أن تقديم مسلم على البخاري ليس تقديما مطلقا، إنما تقديم من حيث بيسموه تقديم إيه؟ نسبي، من حيث الدقة، ترتيب الأحاديث في موضع واحد. طيب أن يجمع السياق، ألا يذكر بعد خطبة الكتاب إلا أحاديث فقط، بخلاف إيه؟ البخاري بين الأحاديث نذكر إيه؟ تعقيبه، تراجمه، توجيه الفقه إلى آخره. ثم ذكر أيضا ابن حجر رحمة الله عليه جملة من الأمور التي قدمت البخاري على مسلم، إضافة إلى إيه؟ إلى الشرط الذي ذكرناه. إذن ابن حجر لما ذكر وجوه تقديم البخاري على مسلم بدأ بالإيه؟ بأن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم. الأمر الثاني قال أن من الأمور التي قدمت البخاري على مسلم العدالة والضبط، فعدد الرجال الذي روى لهم البخاري دون مسلم، يعني عدد الرجال الذي انفرد بهم البخاري على مسلم 400. انفرد البخاري على مسلم بكم راوي؟ 400. ها تكلم في 80 منهم، يعني عدد الرواه الذي روى لهم البخاري دون مسلم كم؟ 400. كم واحد فيهم متكلم فيه؟ 80. انظروا بقى العكس بقى، عدد الرواه الذي انفرد بهم مسلم 620 راوي عند مسلم، ليس فين؟ في البخاري. كم واحد فيهم متكلم فيه؟ 160. يبقى عدد الرواه المتكلم فيهم عند مسلم ضعف الرواه المتكلم فيهم عند البخاري. طيب ايضا مما يمدح به البخاري ان حتى هؤلاء الذين تكلم فيهم عند البخاري إنما كانوا من شيوخه الذين لازمهم كثيرا. طب ده حيفر في إيه؟ يعني إيه رأوا متكلم فيه لكن البخاري ملازم ليه؟ ملازم ليه يعني عارف ماذا يؤخذ منه وماذا يرد، يعني عارف مداخله ومخارجه، متى يأخذ منه ومتى يترك، فهذه تعد ميزة طبعا. أيضا ومما يقدم البخاري على مسلم في مسألة عدم الشذوذ والعلة أن عدد الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من عدد الأحاديث التي انتقدت على مسلم. قالوا الأحاديث التي يعني انتقدت على البخاري مجموع ما انتقد 200 حديث يعني 210، منهم 80 عند البخاري والباقي عند مسلم. يبقى عدد الأحاديث التي انتقدت على البخاري أكثر من عند البخاري أقل من التي انتقدت عند مسلم. وطبعا أيضا مما يمدح به البخاري أنه أستاذ مسلم. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ومين التلميذ الثاني؟ ها وكما مسلم تلميذ عند البخاري، لذا كما ذكرنا دخل عليه يوم فقال: يا أستاذ الأستاذين، علفني على علة هذا الحديث، وقبل رأسه إلى آخره. فمسلم تلميذ عند البخاري. وإنما نسأل لما ما روى مسلم البخاري في صحيحه، ليه مسلم لم يروي للبخاري في صحيحه؟ أيوة، قالوا أن مسلما لما وقعت الفتنة، فتنة اللفظية في مسألة القرآن بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، قال فمسلم وكأن مسلما لم يقف على حقيقة هذه الفتنة، فترك الرواية عن البخاري وعن يحيى الذهلي، لم يروي لا لهذا ولا لذاك، لمسألة فتنة اللفظية لما اتهم البخاري أنه يقول بأن لفظ القرآن مخلوق والبخاري بريء من هذه الفتنة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وإنما الذي وقع في ذلك هو الحسد. كان يحيى الذهلي إمام وسط أهلي ووسط طلابه، فلما سافر البخاري إلى موطن محمد بن يحيى الذهلي ترك الناس مجالس يحيى الذهلي واجتمعوا على من؟ على البخاري. فهو شيء في الصدر، ويعني الحسد هذا بين الأقران يعني قلما يسلم منه أحد. فالبخاري لا شك صحيح، صحيح مقدم، وحتى قال ابن أبي جمرة عن بعض الصالحين أن البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، وما ولا ركب به مركب فغرق. يعني ما فيش مركب يكون في البخاري ويغرق، ما فيش شدة تقرأ فيها البخاري إلا وتفرج. كان بيحكوا في كتاب 100 من العظماء إن في عهد الخديوي إسماعيل، عهد الخديوي إسماعيل، طيب كان في معارك بين مصر وبين الحبشة. عهد مين؟ الخديوي إسماعيل. كان في معارك بين مين؟ بين مصر والحبشة. فكان الهزائم تتوالى على الجيش المصري، فاهتم واغتم الخديوي إسماعيل، فاجتمع بوزيره وشريف باشا، فقال: ماذا نفعل وماذا كنت تفعل في الملمات والمضايق؟ فقال شريف باشا: قال كانت إذا لمت بي الضيقة أجمع العلماء الأطهار فأمرهم بقراءة صحيح البخاري. طيب، فأعجب من الخديوي إسماعيل بالفكرة، فقال: إذا نذهب إلى الأزهر. فذهب إلى الأزهر واجتمع بالعلماء وبشيخ الأزهر، كان يسمى العروسي شيخ الأزهر، وأمرهم بكتابة بقراءة مين؟ أن يجتمعوا على قراءة الإيه؟ صحيح البخاري. فقرأوا صحيح البخاري، والهزائم أيضا مستمرة. فاغتاظ من؟ الخديوي إسماعيل، يعني صحيح البخاري قرأناه فلم نرى أثرا. فاجتمع بالعلماء فقال: إما أنتم ليسوا بعلماء على الجادة، وإما أن هذا ليس بإيه؟ ليس صحيح البخاري، يعني إما ده صحيح البخاري وإما أنتم يعني علماء ليسوا على الجادة. فالكل طقطق ولم يتكلم. فقام رجل من آخر الصف من علماء الأزهر فقال: لا هذا ولا ذاك، بل منك يا أفندينا. كان قال له إيه؟ قال له: منك. فطبعا الناس كله قال لك خلاص لابد أن نجهز الإيه؟ النطع. عارف النطع؟ لما تقال واحد يا النطع الذي كان إيه يطرح فيعدم عليه الشخص، يضرب عنقه، الناس يهمهموا وماذا تقول. فاغتاظ الخديوي وذهب إلى القصر، ثم قال: ائتوا بهذا الرجل. فقالوا خلاص إيه يعني يودع أهله. فأتى به في القصر فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا وكذا. قال: لما؟ قال: ألم ترى إلى هذه المحاكم المختلطة التي تبيح الزنا والخمر والربا؟ فأن يأتي النصر، فأن يأتي النص. دي يعني قصة شهيدة متعلقة من أمورك المتعرف عليها قراءة البخاري. كما ذكرنا ليس هذا لئلا يفهم الموضع الكلام في غير موضعي، ليس تقديسا للشخص ولكن لما روى من حديث النبي. فبقراءة السنن تفرج الكروبات وليس بشخص نفسه، طيب، وإنما بقراءة السنن التي هي من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نختم مسألة أصح الأسانيد، فيها أقوال كثيرة. ما هو أصح إسناد؟ قيل أن أصح إسناد هو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا اختاره البخاري. يبقى في أقوال في مسألة أصح الأسانيد. قال البخاري أصح إسناد هو الشافعي، يروي عن مالك، يروي عن نافع، يروي عن ابن عمر، وهذا اختيار البخاري. وقال السيوطي وهذا الذي تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب، أن أصح إسناد الذي ذكرنا. القول الثاني قاله ابن المديني، قال أصح إسناد هو محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي أمير المؤمنين. قول الثالث مذهب ابن معين، قال أصح إسناد هو إبراهيم النقعي عن علقمة عن ابن مسعود. القول الرابع اختاره عبد الرزاق، قال أصح إسناد الزهري عن زين العابدين ابن علي ابن الحسين عن أبيه عن جده. وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي أصح إسناد هو أحمد عن الشافعي عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والصح في ذلك الذي عليه المتأخرين من المحدثين أنه لا يقال بسند بعينه أنه أصح إسناد، بل الصحة نسبية. فالصحيح أن يقال أصح إسناد يروى به عن أبي هريرة طريق فلان، أصح إسناد يروى به عن ابن عمر طريق فلان، فلا نعمم ونعطي إطلاقا في المسألة بأن أصح إسناد كذا، بل الأمر نسبي. يعني أبو هريرة يروي عنه جملة من التابعين، فيقال أصح إسناد يروى به عن أبو هريرة طريق فلان، وكذلك عن ابن عمر وإلى آخره. وهذا الذي عليه المتأخرين أنه كما قال النووي، قال المختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لا يجزم أي لا نجزم لسند ما بأنه أصح الأسانيد مطلقا. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأقوال والأخلاق والأرزاق والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرا، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونضي رجوعنا برؤيتك في الآخرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.